اللي انا عايز اركز عليه دلوقتي ان الليبراليه السياسيه اللي على مستوى العالم ليبراليه منافقه. المانيا بتشارك باسلحه الاكراد في تخريب سوريا، وفي نفس الوقت تقول لك انا بستقبل اللاجئين، ومستشاره ميركل اللي عملت كذا. في نفاق، في نفاق، والكلام ده كله اللي بوجهين ده، ده العامل، انا بعتبره ده العامل الاكبر ان يصل للوعي او المواطن الغربي ان ده ناس منافقه. احنا عايزين خطاب يكون احسن. عارفين شبه ايه في شبه الحاجه اللي كلنا حضرناها؟ الشيخ حازم ابو اسماعيل. الشيخ حازم ابو اسماعيل لما طلع في الفتره بتاعه 2012 والصعود الرهيب ده، هو ليه الصعود الرهيب ده؟ هل مجرد ان هو كان شارك في الثوره وشارك؟ لا، ما في تيارات ثوريه اسلاميه كانت دخلت في الثوره لا، وما كانش قدراته الخطابيه. يعني انا هو متحدث جيد طبعا الشيخ حازم، ربنا يفك اسره، لكن مشروع الشيخ حازم غامض جدا جدا، يعني من اكثر المشاريع الغامضه. انا كنت كتبت مقال ايامها البنا وحازم ماذا يريدان، لان المشروع بتاع الشيخ حازم اكثر غموضا من مشروع الشيخ حسن البنا. لكن الفكرة ان الشيخ حازم السبب الاول للشعبية، ان الناس كانت زهقت من الاخوان، مش زهق قبل ما يجوا في الحكم. يعني الناس برضو من الحاجات اللي بتدون في التاريخ دلوقتي ان الاعلام ساعد، لا، الاخوان كانت، الناس كانت بدأت تشوف حازم نموذج اسلامي بيتكلم بصراحة اكبر وباعتزاز بالهوية، وعنده قدرة خطابية وبلاغية كويسة جدا يقدر يسيطر بيها. الاخوان شفنا النماذج بتاع الدكتور عصام العريان، دكتور محمد البلتاجي، كل النماذج دي اللي هيقعد لابس لبدله ظريفه وقاعد يتكلم بينكت مع ايا كان الايديولوجيا اللي قدامه. اي يعني التاني بيبقى قاعد مع عدو الاسلام، مع مشهور انه عدو الاسلام، والبتاع الشرر بيطق من عينيه ضد، وده قاعد عامل كده وابتسامه ظريفه، واللي يقوله مهما يقول مش مشكله عادي ويتلقى، شيء سخيف يعني مش عارف. وهو ده النموذج السخيف ده، هو ده اللي تم تعميمه بشكل عام، ان ده لازم يبقى السياسي او الداعيه بهذا الشكل. ما تفهمش يعني لما تيجي تقرا سيره النبي، النرفزه اللي كانت بتحصل ما بين الصحابه وما بين بعضيها، وان النبي نفسه لو حد بيقول حاجه فيها لمحه كده ممكن النبي يغضب، مش ممكن، النبي هيغضب لو حد اخطا في الاسلام. لا لا لا، شغل تاني خالص، وان النموذج ده هو الصح، وان اي حد هيتكلم بطريقه غير كده هيبقى تطرف. الشيخ حازم طلع في الوقت دوت بيعرف امتى يقلب وشه، امتى يتكلم بهدوء، امتى يعمل ابتسامه. النموذج ده نجح انه يحشد الناس حوالين الشيخ حازم. لما طلع بعد الشيخ حازم ما مشى، ايه مين اكتر واحد طلع برضو شعبيه كبيره؟ على فكره كان ليه شعبيه برضو، لا مش شفيق، انا شايف ان عمر سليمان، لان عمر سليمان كان خطابه صريح برضو ضد الاسلاميين. الفكره ان انا اللي انا عايز اتكلم عليه ان الصراحه الناس ما بتحبش الملاوعه، يعني الخطاب اللي فيه عاطفه اكثر، واللي بيتكلم بيوجه الكلام للناس، كلام الناس تقدر تفهمه، ده بيبقى خطاب اقوى. الشيخ حازم كان خطابه قوي، الناس اللي احنا حضرنا نفس الناس اللي كانوا مع الشيخ حازم فجاه بقوا مع عمر سليمان، وبقوا مع شفيق لما لقوا عمر سليمان طلع. ليه اللي حصل ده؟ هم بيروحوا للخطاب الاقوى بشكل عام، هي دي اللعبه. الفكره ديت نفس الفكره ديت، ان الخطاب الاقوى في الغرب دلوقتي الناس زهقت من الخطاب الغتت، خطاب غتت بتاع هيلاري. انا لما تقعد تشوف هيلاري، لما تشوف الساتردي نايت لايف اللي هو الامريكي اللي بيقال، لما بيجي بيقلس على هيلاري، ان يقعد يجيب لك ايه اللي تقلس عليها، ان استني همشي زي ما علموني امشي ازاي، واحد اتنين واحد اتنين، استني اوريك ازاي اتكلم، لازم ابتسامه ولازم تتكلم، مش عارف، خطاب غتت، خطاب بيتكرر طوال تاريخ الرئاسة الأمريكية. الغرب الأوروبي نفس الخطاب، وخطاب منافق، والناس كلها فاهمة إنه خطاب منافق، وخطاب بيوعد بحاجات كتير وما بيمشيش حاجة. الكلام ده كله أكيد بيأثر في الشعب نفسه. فيقول لك الناس مشيت مع المتطرفين، وترامب ده حمار. لا، هو ترامب مش حمار يا جماعه، وسمحتوا ابقوا حاولوا تشوفوا خطاب كامل، مش مقتص من ما فيش مش مختزل لترامب. شوفوا خطاب كامل لترامب وشوفه بيتكلم في ايه، وشوف في المناظرات. انا اول مناظره شفتها كنت برضو مستبعد تماما ان ترامب يعرف ينجح. يعني اول ما شفت له المناظره كانت المناظره الثانيه اللي عملها مع هيلاري، قلت لا احنا رايحين الدنيا، لا في دربكه كده، لا مش هو، انا مش هيلاري اللي انا كنت واثق انها 100% داخله، لا لا. وكنت كتبت ايامها ان في حاجه هتحصل، لان ترامب مش بالتفاهه دي. هو ترامب بيكلمهم، بيكلم الناس بطريقه تانية جديده، طريقه الواد الشعبي اللي بيكلمه وانا عارف همومكم، وانتم اصلا مخنوقين من الاسلام، وشفتوا داعش عملت ايه، وده عمال يتكلم لا ده حبايبنا المسلمين، حبايبنا لا المسلمين فيهم مشكله. شوفوا الحاجات بتاعت اللي هم عاملين، يمين المتطرف يمين ايه يا جماعه، سيبكم من التقسيمات المتخلفه بتاعت يمين ويسار، احنا ماشي ما بيننا وبين بعضينا. انما انك تبقى عايش ان ده اليمين بمعنى كلمه اليمين، لا هو مش يمين بمعنى كلمه اليمين المصطلح القديم. هو العمليه دلوقتي الشعب نسميهم الشعبويين، اي اسم. هي الفكره كلها ان الناس زهقت من الشكل الغتت اللي استمر سنين طويلة، والمنافق. الليبرالية السياسية كانت منافقة، وكانوا عملية أصبحت تمثيلية، فجأة طلع لهم ناس بتتكلم إن إحنا الدنيا خربت بسبب المسلمين، وبسبب عايزين ندمر الحاجات دي ونرجع زي ما كنا. مايكل مور كان اتكلم على حاجة، كان اتكلم على مسألة ان هو كان قال برضو ان خد بالكم ترامب، وكان توقع ان ترامب ينجح. ليه مايكل مور توقع؟ لان هو قال ده، انا كنت الكلمة دي انا كنت قلتها من 6 شهور لما كان مع صديق، فقلت له على فكرة هي لو هيلاري جت يبقى كده جابوا اسود وجابوا امرأة، وهيبقى اللي وراه على طول شاذ ملهاش حل. يعني قلت يبقى هي، هو مايكل مور قال ايوه، ما هي لو هيلاري جت، لو هيجي واحد شاذ يبقى جاي بعد كده فيها مستر بقى هنجيبه يبقى رئيس جمهوريه. فهو لازم الشعب الامريكي كان يطلع، المتحمسين بتوعه يطلعوا بتوع يقولوا ان ننتخب ترامب راجل ابيض الريد نيك، اللي هو النموذج الراجل الصايع اللي بيقول انا هعمل في الحريم كذا وكذا، اللي هو نموذج قوي اللي احنا بالنسبه لنا ده نموذج غير اخلاقي. لا هو النموذج الواد الشعبي اللي ينفع في امريكا حلو قوي، واللي يعرف يجيب حق امريكا، والبلطجي النموذج ده يمشي مع الناس هناك، واللي بيتكلم صراحه. ان خد بالكم الاعلام، خطاب ترامب طول الشهر اللي فات خطاب من احسن الخطابات اللي شفتها في عداء الشعب، في عداء الاعلام الامريكي، اللي احنا بنتكلم الناس كلها عماله تتكلم ترامب متخلف، ترامب لا ترامب هو عمال يقول نفس الكلام اللي بقى الناس كلها بتقول، ان الاعلام الامريكي مضلل، ان الاعلام الامريكي بيلعب لعبه وسخه ضده. ايوه الاعلام الامريكي شايفين كلنا ما عدا فوكس نيوز طبعا، الاعلام الامريكي بيلعب لعبه فعلا، نفس الحاجات اللي كانت بتتعمل مع مرسي، اللي يقول لك اللي اتعمل هنا ايه، لا اللي اتعمل هنا هو السيناريو نفس السيناريو اللي اتعمل هناك.